القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. كانت القاهرة في مطلع حياتي لا تشبع العين منها، كل شيء فيها يرف من الجمال ويشف من النظافة. كان ركوب الترام متعة وركوب الأتوبيس متعة، كان نهارها مشرقا وليلها متألقة. كان الناس، أعني أهلنا الطيبين، لا يحجب سماحتهم زحام أو رغام أو إرهاق أو إملاق. كانوا في نعمة يرددون معها في مجالسهم: دلبنا مصر كان في الأصل حلواني. والحقيقة أنه ليس اللبنى مصر وحده، كان الإنسان المصري حتى الخمسينيات ابن بلد، يحب الزينة والمتعة والجمال، يعيشه ويوفره لنفسه ما استطاع. كان الحنو والتراحم في النفس المصرية والإنسان المصري يتبدى في الحديث رقة، وفي النمنمة المصرية تحت الربع وخان الخليل دقة، وفي الأسطورة المصرية وفاء وعطاء. كانت مصر تزرع الحب في الأرض وتزرع الحب في القلب. هكذا تصور الكاتبة المصرية الكبيرة دكتورة نعمات أحمد فؤاد مصر وشعبها وطبيعتها. فماذا عن ملامح مصر في سير أدبائها المعاصرين الآخرين؟ تعالوا بنا لنستكمل ما بدأناه من قبل لنعرف الكثير. بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد، فثراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي. بلدي أحببتك يا بلدي. المؤرخ الكبير محمد عبد الله عنان يرسم في سيرته الذاتية صورة لملامح مصر أو القاهرة في مطلع القرن الماضي، فيقول: كانت القاهرة يومئذ مدينة هادئة لا يتجاوز سكانها مليونا من الأنفس، وكانت ما تزال في أكثر أحوالها على ما كانت عليه منذ عصور، فشوارعها مرصوفة بالخرسانة، ولم تكن قد عرفت يومئذ رصف الإسفلت، وكانت تضاء ليلا بمصباح الغاز إذ لم تكن الكهرباء قد انتشرت بعد. وكانت معظم الأحياء فيما عدا الأحياء الأجنبية لا تعرف الكهرباء، وحتى منازل الأعيان والكبراء كانت ما تزال تضاء بالمصابيح والشمعدانات الكبيرة. وكانت طوائف الشعب معظمها من لابس العمائم والجلابيب، ولم يكن بين الحرفيين من يلبس الملابس الإفرنجية. وكانت شبكة المواصلات الرئيسية تقتصر على الترام بخطوطه القديمة المعروفة ينطلق إليها من مركزها الرئيسي بالعتبة الخضراء، ولم يكن يوجد إلى جانب الترام من وسائل المواصلات سوى خطوط سوارس، وهي عربات مستطيلة يجرها بغلان وتتكون من دكتين متقابلتين تسع نحو 20 راكبة، وثمن التذكرة بها 3 مليمات. وإلى جانب هاتين الوسيلتين كانت توجد عربات الحنطور يركبها الخاصة، وعربات الكرو يركبها العامة، وهي في نفس الوقت وسيلة النقل الرئيسية. ولم تكن بالقاهرة يومئذ سيارات مطلقا، لأن السيارة كوسيلة للركوب لم تعرف بالقاهرة إلا بعد الحرب العالمية الأولى. وها هو كاتبنا الكبير يحيى حقي يتحدث عن بعض المهن التي كانت رائجة في الزمن الماضي وكيف اختفت من تاريخ القاهرة، فيقول: كان في كل حي تقريبا حصري تراه مقرفصا في دكانه أو في شارع أمامه، وهو يمرر عيدان القش من بين خيوط الدبارة المشدودة بين عارضتين. وكان الناس يشترون هذا الحصير إما لفرشه على أرضية الحجرات أو لوضعه تحت البساط حسب القدرة. وكانت حصيرة الصلاة لها أيضا سوق رائجة، فشتان بين زبيبة الصلاة من أثر حصير خشن وزبيبة الصلاة من أثر السجاد الناعم. اختفى دكان الحصر أو كاد. ضم إلى القائمة المرخماتي الذي يشتغل في الرخام والمرمر وتصليح الأواني الخزفية، والنجار الدقي الذي يصنع المشربيات، ودكان القباقيبي، ودكان السرجة الذي كنا نشتري منه الكسبة والزيت الحار بذر الكتان والسيرج بذر السمسم. وأكثر الدكاكين معاندة للزوال هو دكان الترشجي. ولعلي لم آسف على اختفاء كل هذه المهن اليدوية، أسفي على اختفاء نداءات الباعة الجوالة. بيلاقي فيكي قلب مليان إخلاص وطيبة. ويشارك الكاتب عبد المنعم شميس أديبنا يحيى حقي في الحديث عن بعض المهن التي انقرضت، ومنها مهنة الكلوباتية، فيقول: كان هؤلاء الكلوباتية يؤجرون الكلوبات، وهي المصابيح البترولية ذات النور الساطع، لأصحاب الدكاكين وأصحاب عربات الفاكهة التي تسهر في الليل لبيع المشمش أو البرتقال أو البطيخ والعنب وغيرها من الفاكهة. وكان كلوب الدكان يعلق في خطاف حديدي مثبت في السقف. أما كلوب العربة فكانت له قاعدة ثابتة فوق العربة. وكان من عادة الكلوباتية أن يمر على زبائنهم طول الليل، ومعهم وبوروجاز خاص له لسان من اللهب. كان صبي الكلوبات يحمله معه مشتعلا وهو راكب دراجته ليشعل الكلوب الذي انطفأ في دكان أو فوق عربة، أو يصلح هذا الكلوب إذا حدث فيه خلل. المزيد عن ملامح مصر في سير أدبائها المعاصرين في القرن الماضي مع الشاعر والروائي والباحث السكندري الأستاذ أحمد فضل شبلول. حينما نبحث عن ملامح مصر في سير أدبائها المعاصرين في القرن الماضي، فإننا سنجد الكثير والكثير من نتاج أدبائنا الذين عشقوا مصر وأحبوها حبا فطريا، سواء الريف والحضر أو القرى والمدن. ولعل هذا يتجسد أول ما يتجسد في رواية زينب لمحمد حسين هيكل التي صدرت طبعتها الأولى غفلا من اسم المؤلف، حيث نجد على الغلاف اسم فلاح مصري، ولكن وضع اسم المؤلف في الطبعات التالية. ولا نستطيع في هذه العجالة أن ننسى الأيام لطه حسين التي تعتبر من السير الذاتية المهمة والأولى في أدبنا المعاصر. وقد برزت ملامح مصر أو قل القاهرة على وجه التحديد بروزا قويا في روايات نجيب محفوظ وفيما أتيح لنا من شذرات عن سيرته الذاتية، لأن نجيب محفوظ لم يكتب سيرته الذاتية مثلما فعل طه حسين على سبيل المثال. ولعل روايات مثل القاهرة الجديدة وزقاق المدق وخان الخليلي وبداية ونهاية والثلاثية قصر الشوق وبين القصرين والسكرية وغيرها من أعمال نجيب محفوظ تصور تلك الملامح بطريقة لا تنسى، حتى أن الأجانب الذين قرأوا أعمال نجيب محفوظ في ترجماتها المتعددة عندما يأتون إلى القاهرة يزورون تلك الأماكن التي ذكرها محفوظ ليطلعوا على ملامحها، على الرغم من أن الكثير من تلك الملامح ربما تكون قد تغيرت بمرور الزمن وتوالي الأجيال. وفي مدينة الإسكندرية أيضا كتب العديد من الكتاب والمؤلفون ما يخلد تلك المدينة الخالدة بطبيعتها. على سبيل المثال نذكر مصطفى نصر الذي تخصص في رصد ملامح حي غربال في الإسكندرية، بينما تخصص آخرون في رصد حي بحري أو الأنفوشي مثل محمد جبريل، وخاصة في رباعيته رباعية بحري، وغيرهم من الكتاب والأدباء والمؤلفين الذين أحبوا مصر وأحبوا القاهرة وأحبوا الإسكندرية، وأعمال أخرى كتبت عن مدن أخرى وقرى أخرى في الأدب المصري المعاصر. صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة تحت الراية المنصورة صورة صورة صورة صورة أخرى من ملامح مصر هي صورة الثقافة والصحافة. ها هو الأديب البحاثة أنور الجندي يصف شارع الفجالة في بدايات القرن الماضي، وكان ملتقا للأدباء ومقرا للصحف والمجلات، فيقول: عاش شارع الفجالة فترة طويلة ملتقى الأدباء، وكانت به مطبعة المعارف ومكتبة الهلال ومجلات الزهور وسركيس وفتاة الشرق ورعمسيس والمحيط والمفتاح. ومن هذه البقعة التي لا تتجاوز الكيلومتر كانت تصدر أغلب مطبوعات القاهرة، وكان المنفلوطي يجلس على إحدى المقاهي هناك إلى الطاولة بثوبه الشرقي الجميل يصوب نظراته ويدون عبراته. وأذكر فتح زغلول واقفا إلى صندوق الحروف بجانب العامل في مطبعة المعارف. ويروي أنور الجندي عن زكي مبارك عن عبد العزيز فهمي أن شارع درب الجماميز في فترة من الفترات كان يموج بالأوراق المتناثرة والكتب المبدورة، ومرجع هذا إلى أن ديوان المعارف القديم الذي أنشأه علي مبارك كان مقامه في درب الجماميز، وكانت دار الكتب على مرمى البصر منه، ومن ثم تحلقت حوله المكتبات، فلا بد أن يكون درب الجماميز قد سبق الفجالة بسنوات طويلة. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. وغدا نلتقي. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين.